Bu şekilde Hüseyin'in yaratımından sonra merhaba. والمجادلة المحمودة من ورد دوكر الكر إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الجدلة هي مستند الأقوال والأعمال إنما هي بإبداء المدارك مدارك يحاب مدارك تلو كان ما أدركه يعني فهم ما مرحبا عليك عليك السلام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما المجادلة والمجادلة المحمودة من ورد المجادلة إنما هذه إبداء المدارك مدارك الإبداء ومدارك مفاهيم حتى المدرسة مدارك مفهوم إدراك وإظهار الوجدية ومدارك مفاهيم مدارك والتي هي مستند الأقوال كوننا يا أعمال مددت يوم هجة وإيفاء مدارك وجادل التي احسن من ذلك الكلام. واما اظهار الجمادي الجمادي على ما ليس هو المؤتمد مؤتمد لم يتقفوا بعضهم نجر لا عند من مركز يسعى ما ادرك في القول بنجد ولا بصيره فرعوا من النفاق اعوذ بالله هي نسكنا نفكنا في العلم بوقت والجدال بكركل والكلام المذكر والعمل بكرا تفكر ان يقرا في الزادي إهينا وبلال لما سايا لما ساوك مكراكر كهونا قرونو نو من الجهاد نو دين نو نسيها نو إظهار الحق وأما ديال كون باطل يودقا من رجا متارك وندر خلال لأن من رجا لما درك بلا حقون تمزيزا ودرزا متوسط كهونا نو من النفاق العلمي الكوني الجدلي الكلامي والعمل فهو لا يجوز وإذا فلا يجوز حمل قول إسحاق كل بلا دلالة ما فسر إيش عالمه على بدعة التي نهى عنها بخصوصها بخصوص يخلق قلو بون بدعة لم فسر إيش لأن هذا تعطون لفائدة هذا الزيادة في الفائدة ما جمران الزوج قال لنا من معنى هذا فإنما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي نبي خلق قلو الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي بأذن الله أنه كل شيء تعقل أنه قد أنه قبيحنا قد قبيحة قبيحة ملا فإنما نهى عن الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد من ذلك النهي أنه قبيح محرم قبيحة قبيح محرم نسكا قد قبيح إلا لأنه قبيح محرم يعني حرام الفسوق من دون ذلك معاصي كفر مباهنا جلال انتبه قد لما بذلك النهي انه ابيح مباه مباه سموه نمك العلم سواء كان بدعه بهن او لم يكن بدعه بايعون فاذا كان لا منكر في الدين منكر كان بديء الا ما نهى عنه بخصوصه بخصوصه ككلكلوس وجه مالته منكر بديء الا كهونا سواء كان مفقولا الى اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يما السلام قالون وما نهى عنه كلكلوا مما تسمى قد قدم بذلك النهي انه قد ابيح محرم مما تسمى انه قبيح محرم يا ان قد قال السنه بقرك السوق غير شيء لفظتها انه قد ابيح محرم مباح محرم يبارك سواء كان مفعولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يكن وما نهى عنه فهو منكر نتلكه نجد منكر سواء كان بدعه او لم يكن صار وصف البدعه عديم التاثير صار وصف البدعه وصف عديم التاثير وكيف ما ادركوا يا عطاي هنا لا يدل وجوده على القبه انجدي كبدا نتلكه نجد مبنيته بقبه الناس اي قبه ما ادري هذا معنى عديم التاثير ولا عدم على نفسي بدعا دعمو على مهورم بملكان الناس عدوكم على يدن عديم التأثير مهورم بل يكون قوله كل بدعة بلالة من في منزل قوله كل عادة بلالة إن دانوا له النوم أو كل ما عليه العرب والعجم عربنا عجم على الضفة فهو بلالة إن يسمع عند ثبانة جرده النوم ورأي ذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو بلالة كذلك ركب نظر أمامان ومانه من فلك እንጂ መጀመሪያም ያው በሸሪዓ የሌለ ነገር ሙንከር የሆነው ነገር አራም ነው ለማለት ነው እንጂ በሸሪዓ የሌለው ነገር ሸሪዓን ማይጋጭቆን አደት ይሁን ኢባህ እንደሆነ አገጽና ገጽ ነው። ግን ይሄንን ኩል ቢዘሪን ዘላራ የሚባለው ሙሐረማቲን ቀቢሃቲን ከተባላ የተኛውን ቢዳነ ዛደ ሐራም የተባለው ልንል ነው። እዛን እንግዲህ እንደነው ሐራም ነገር ምንም የለ ቢዳ ነገር ምንም የለ ወደ ማር ታዕቲለ ሸር አዲመ ተአሲር ማድረጃ ሲይዛል ወደ ታዕቲል ንሱስ ኤ ምን ነው ቢታሪክ ወዲ ሐድ ግን እምነ ሰል ለተባለ ያኒ ይሄ ንሱስ ምንድነው ትርጉም አንባ ማድረግ ምን ነው ቢታሪክ አዲ ነው ቢታሪክ ለተባለ ወማን ሻፈፍ አይነት ወዲ ሐድ በዚህ ይባል ወለይስ ምን ነው ቢታዊል ታሪክ المفقدون تفسير ما أكيد ما هذا إذا وفيه من المفاسد أشياء وما هذا الوجود إفاسد كتال هذا سقوط الإعتمال على هذا الهدي حديث ما الدقف وجهه وما هذا بك فإنما كل ما أنه من هنا نضيب السلسية فإنما فإنما فإنما كل ما أنه من هنا نضيب السلسية ما منصوم فإنما فإن الذي علم أنه منهي عنه فتكلك لونه نقر لخصوص يونه فلقهم وفقوا بذلك النعيم تأوقوا عند الذاكرون وما لم يعلم يالتأوقوا من هذه منهينة فلا يندر في هذا الحديث كاتت منا فلا يبقى في هذا الحديث خائرتك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب به في الجمعة فهي جمعة فإن خير الهدي معمى وخير وشرء مدتات ينبر فهي جمعة وبعده من جوامع الكريم ويعودوا من جوامع الكريم نعم ويعودوا من جوامع من قطعون التربطان يقولوا فجوه الأزل الأكسون جرنا جرنا انداهون تقسيمون جدعان كهيدين لاهونون تقييد الباطل كأسقبان كم تقول لها لكم الثاني أن رب ذلك بالألف ومعاته يكون اسما عديم التأثير زمرو سمنا انجي تأثير لله وقبل عن البان لئي لم كمال الدرجات فتأليكونه في جهاز اللب حكمه المعنى دلالاون بددعاو ما انتظراته المعنى ترقمه تأليكون له لما لا تأثير له منهم تسمينه لفتره والتأث بريد لون كفا عندما انتظرنا كسائر الصفات العديمة التأثير تأريث التأثير ألب إن دهور صفاته عندما صفات غير مقيلة علينا سيئنا كاشفة الثالث أن الخطاب مثل هذا كل بذات البلاء وكل هذه مهمة أنا في ذلك المكادة إذا لم يكسد إلا الوصف الآخر إلا وصف من هي النص وهو كون من هي النمني مورو بيسا سبنورو كتمان لما يجب بيانه أنا في كتابة كتمان هذا ما برارة توجب نكر من ذنه ما دبق له النفر معه وبيان لما يكسد وبيان لما يكسد ظاهره يعني كتمان لما يجب بيانه وبيان ما يكسد ظاهره لما لم يكسد ظاهره لما لم يكسد ظاهره التساء هل تفت لغا نقر ما براراته هنا ايه على التأويل وشن زمجيتين هذا بس فالزو فإن البدعة بدعة والنهي الخاصة بدعة أن لن يكتاله نهي بينه أمه خصوصا عليها إذ ليس كل بدعة جاءنا نهي خاص نمطى وليس كل ما ذات نهي خاص بدعة جف بينه أمه خصوصا عليها بدعة أن نهي الخاص بينهم قد يتفقان في وجه ويتلفان في وجه آخر إذ يتعلمون إذ ليس كل بدأتك بدأه جاءنها نهي ممتة خاص ممتة إذ ليس كل بدأتك جاءنها نهي خاص كل بدأ نهي خاص ممتة أبات إلى الله سب الله شوف وليس كل ما جاء في نهي خاص خاص ونهي ممتة أبانا جهد دمه بدأة بدأة عنه بينهم وخصوص ما لنه يعني كل بدعة نهي عن خاصة المتعبة عندنا دمو نهي عن خاصة المتعبة نقول دمو بدعة نبي نحنه مالك نهي عن خاصة المتعبة نقول بدعة يقول من بدعه بخصوص كالمتعبة عندنا دمو نهي عن خاصة المتعبة نقول دمو من دمو بدعة نعمل فبين أموك في تفسيره عندما بأموم ميكاتت بدعاء الله نهيان خاصة كائنة عبادة الزاو لأنه يندري إلى الأحسن አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በኹሱስ ላይ የመጣበት ማጥያ አለ ቢዳ ማሩ ቢዳ አለ ለማን ፈፈይሩ ፈፈርቁን አው ያኒ ፈበይነ ቢዳቲ ወነሂ ኻፊ በይነ ኹሱሂ ነሂ ኻፊ فليس كل ما جاء فيه نهي خاص عنه بدعه ما دعى كل ليتعالى نهي ما طاب النجرو بدعه ما دعى لكن هذا نهي محرم ما طاب فيه كما قال كفر ما قال ما ان بدعه ان بدعه كفر متكنا من مثلا بنور ما دمو نهي خاص قال ما طاب كله دمو مننا بدعه ما نيده ما نيده بدعه ما هنا بعموم بعموم يقال فتكلم بها اسمي اهو باندو مناغر ويرزقك تلبيس المحظون هي قرط على مقلاقل لا يسمى متكلم عيشار الا بمجد اكبر باي حتى لا يكون مسك كما لو قال الاسود وانا به الفرس والفرس وانا بالاسود به لا يتشال يلزايد اسود لا يبقى من اسود وانا به الفرس او الفرس يبقى اسود به عايز انت او الفرس على وانا بالاسود اسيبه اسكيدو مان اراد ان قول كل بيتين ضلال وياكم وتتسمو ما رضات اذا اراد بهذا ما في نهي خاص يالبت كون كان قد قال في معرفه المراد يا غادي يزيد المراد حديث مراد ما موقع لا انتن ازروا السؤال الا ما لا كذا يجي عند الصوم لا قوم ما يشيل بهو نغما فلجاشو امتو ما له السؤال منو عند النفس دي ولا يجي باكثر الا خواصهم ونقال لك من نظر ما الامزانيان خواست اما ممكن يا بارك ولما عودت ويسعد ذلك يجوز بهذه الخامس انه اذا اريد به ما فيه نهي الخاص يتفلق البطن قلنا وكتب على يقدموا ما لي امو مخصوصة امو الى جنكوش ها ها ها اريد به اريد به انا اريد به ما جاء ما فيه نهي الخاص اجد افعال تريد ما في مخاص فانا ذات اقل يعني نفع مما ليس في نهي مخاص من البداء نهي مخاص فإن لفظ بداء يأثر هنا المعنى جلالة فإنك لو تعملت البداء بالآن التي نهى عنها بآيان أنه هي عنها بآيان بخصوص إذا كان أقل بداء وتعمل التغرب وما لمنها آيانها عنها بآيانها فنفس الكفنا يا لك لك من الآن بالطبع وجدت هذا الضرب هو الأكثر يبلته المتابعين يبهين منه واللفظ العام لا يجب أن يراد به الصور القريبة من هذا لفظ العام مخصص كليل له لا يراد به الصور لا يجب أن يراد به صلى قبل الصور القليلة أو النادرة كل بدعة ضلالة في بار كل بدعة محرمة هنا الشانة هي وجهة خاصة لفظ الأمومة مطابة ليجب أن يجب أن يمطابة على الله من في ألفاظ الشرع يمطابة نظر مخصص كليل له جلاله ملكته عند نظر بتعزلناه لأن نظر لا يتنسنا يجلو ماله بإتشاله أي بكنا أتم يشريعون مخاصل فانتوم على النواء حتى قال مخاصل أدرار سلال لبت بالعام على بديفري قال لم يكن لك الوالي كذبه لمخصص كهديث كالمتع منهم أمر لنهم نوع فهذه الوجوه وغير النزينة الجلام توجب القطع لأن هذا التأمير فاصل من هيو يهين بيه وكل الأذي مهرم وصول الأذي ليس فيه من الإنام فاصل لا يجوز حمد الله لك الأذي ما فسر أي تشار سواء أراد المتأويل أن يفسر أن يؤدد تأويلا تأويل لأطناك بدليل الصارف ويمدمه بليلا مع أن يكلكل نهي الناس اللي بأنك أن يكلكل وهو أنا من رجع لأطناكر بفلك ولم يؤدده لأطناكر أولا يعني لأطناكر بأسفل فإن على المتأويل ومفسر بيان جواز إرادة المعنى الذي ومن حديث عليه ذلك الحديث فإن على المتأول بمفسر حديث من يشرد وين ملكته يبهن بالهم من موكر أولاي مرحبا فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى إيه معنى عند سبت وعند تفلقبت عندما يتشال ما برارات على اللبات الذي يقول الحديث عليه من ذلك الحديث يتفسر بس جلالة الحديث ويتكو ما ذاكي اللبات يعني ما برارات هي حديث ما رأت كل بيئة الغلالة ما رأت بل إن زيادة بيئة أولو بيئة يعني خاصة وانا عاما من وانا من حرام لو بيئة ما رأت على اللبات انجي آي كل بيئة من ضلالة صيبا آي كل بيئة حرام لو انجي قد سبو ما رأت ما نزل اللفظ. يجب أن يفهم عن الرسول إلى ابن أبي العز مراده من غير غلو ولا تحصيل. حتى المدالم تاتخي نبي مراداته من دون المرد يتكفالها ذلك ثم بيان الدين الخارج إلى ذلك قاموا وذا الدين يستون صارف ماذا صارفا كبدا عنك وذا سنة عنك يستون كارانا وذا مباينة يستون هم ان جزيل قائدة قرام قد بزي أمتاب يعني إلى ذلك. وهذه الوجوه تمنع جواب إلى هذا المعنى بالعلم عندي بلا لمن الأمو إيه المعنى لما أصبنا عندي نرلو لما الرداد يكالك كناريه أفضل. فهذا الجواب أم مقامه من الأول مجمع وأما مقامه الثاني كيف يقال هذا إشي أن البدا كان كفر إلى هذا وقبي إني باي فعلى شيء مثلا فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الرجل دال على قبه الجميع بدعا بمولو أستلو بمهونو لم يتوقف مهونو أي كلكن ولك نجزة بالمهيد كاما لكن أكثر ما يقع نجر أفضل من قال إنه إذا ثبت أن هذا حسن مهونو بنفسك ثبت يكون مستثنى العموم له وإلا فثبت حسنه ومن رجع فالأصل أن كل الذي ضلال فقد تبين قلت أن الجواب عن كل ما يعارض به يعارض به فكتب أن الجواب عن كل ما يعارض به يعارض به من أنه حسن بلو ما لتف وهو بدعته بدعه هنا السال حسن ومقبال لم يبقى تشوف يهونا هلا إما أنه ليس فيه بدعة لم بمارسنا وإما أنه مخصوص بمارسنا فقد سليم دلالة الذي ياو بدعة ما يدلم عند حسن عند حسن عند حسن وين بدا اذا لم بلان دلاي وين مخصوص نو بل مخصوص ستر ام تمرجا بدا ما اذا لم قال جل مقارن وهذا الجواب انما هو اما ثبت حسن ايه من لو راسو حسنه ملكانه يثبت كون ما جمرا بدا ملكانه يند فاما امور اخرى ليلى قد يزن ان حسن فبل ميبا وين حسن يعني شتون حسن فبل متجم متجمس بداوت او امور يجوز ان حسن تكون متجم ميبال وإذا لا تحسن لتون لا تون على الاهتمال فلا تسول المعارضة في شراش أصلاً ما من أمنك حسن ما ميبان نقر من أمنك نقر قال لما أنصار بموت وما ينوس قرى ما من أمنك دل من نقر من أمنك الله بل إجابنا بالجواب المركب مركب مالا حسنهم حسن يقول لا يونهم أي مجس منا بلا من تقال فلا يسلوه فلا تمر بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو إن سبب أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون في هنا وإلا مسؤول أن تفصيل وإلا مسؤول أن حسن فهو داخل في الأمم بإذن الله باكر وإن أنت كل بدعة حسنة كل بدعة بلا رسول كده إن أنت أي كل بدعة حسنة ونسوها ناتو ستل كده وإن سبب أن هذا حسن فلا مجمران بشرء بدا ان ذي لمن زمان حسن لنا ايكون مصورين جمو اهن يخص من الله ولا نفع عن حسن يبان نقل بدا كالي الا ولا اخي في الأموم يعني من رهي شوف في جوز عنه بدا وسبحانه صوته ويبدا ذي مهرمات كبيهة من عامل ولا يعني واذا عرفت عن الجواب عن هذه المعارضة لذي قد شف مدسو لهذه الجواب عنده مكاوك كفارة تقدير بزيم ونبزع الدلالة من الحديث بات والجزم والنظام بدعة كل بدعة دلالة لم يهود كهديث لا ينرجع متكماتين إن لا لا ترد بما ذكرهم بتناقروا نقر من ملس نقر أيضا ولا يحل لأهديث أن يقابل هذه الكلمة الجامعة صوف ولا يحل لأهديث لأن ترى لهم أن يقابل هذه الكلمة الجامعة اللفزه نتشان قال لكتاج لكتاج من رسول يترسل نتشان الكل يويكون كل بدعة دلالة المثل بسالب عمومها عام مخصوص عام لدي خصوص او بدعة محرمانه اذا لم ويقول ليس كل بهم بلاغ فان هذا الى مشاركة الرسول اقرب منه الى الدعوة شوف فان هذه المالت ليس كل بهم بلاغ مالت الى مشاركة الرسول ودرسول ودبداجة اقرب منه من قرآن الى تأويل وده تأويل كما قرى منه تعمل ما مفسر فهو رسول الله بل الذي قال البارد فيما يثبت به حسن الأعمال يما يسير عمل كامل من يتفسب الضوان من الذي قد قال يبي الآن باستقبالها إن هذا العمل المؤين بهيمية أو مؤينة أو العمل مثلا ليس في تأثير البارد فلا ينزل الحديث بعيده لا يكافر استقبال النساء أو إن درجة يقول لكن مستثم من هذا الأمور جوة تعانى من النساء لدليل كذا وكذا هي مردة استقبال النساء الذي هو أقوى من كأمه أقوى من يهونه دليل أقرب من الأمور أقوى من الأمور أقوى من الأمور أقرب من الأمور أقوى من الأمور أقرب من الأمور ما أن الجواب الأول أجوده يما جمره ملس طرق ونقر بأجيس إدراج عنه لما جمره وهذا جواب في نظر إيم ليلة تقاتلك إيما فإن قصد التأمين المجيد جونه ظاهر كل الدارات من أكاتات مهونه جلسنا من نفس رسول الله كل بدعة ضلالة لأن أهل الباطل سعين أجيسون كل بدعة ضلالة بميلة وزوري على يمين نفس صباح وشنو اندي بيبال بزيما ركون كادم لها أسكيران وتعور هذا ما هو قول الرسول آمنوا منهم تخصيص تقييد تعليق صرف حقيقة كتبقسة ودلالة ما هو قادة يتعلمون فإنك ستعلم من الزائر والنسي رسول في هذه الكلمة الجار فلا يؤدر عن مقصوده كتاتشو كمقصوك على عماتشو كل بجاتهم ضلالة سينو كده يعني كذلك استثناء من ناوض آمك الذي من القرات الكريلة من المصنع فلن يتطلنا كريلة أما مقصوص بالتلعات كيدم أما مقصوص بالتلعات كيدم نفس لنم بيادي هو أمي صلى الله عليه وسلم انجلي ياهو أتقالي بدعان منم بالتارك يا مصنع فلن يتطلنا هون النزي مصنع رسول الله شيكو يزقانو بدعا حسنا بلا من قيد بدعا محرمة انجي مقروها وعندهم بدعة مستحبة بدعة مباهة بدعة زوج الحيد لك مجم مرة بدعة مباهة كون نبيه مباهة نجهرها مرة قالوا أن ننبنه حسنا كون نشتم بدعة نبيه حسنا نجا سيئة رقالوا بل عندهم وكان شفيكا ورفيكا على أمته يحب أن يخفف عنهم ومن أفتاد ما قال الله ونبت رسمي هذا ربي حتى عند سنة صلاة سنة عبادة وعجب من دائما بسرقة زوجة ربك يعني من توبة قاتا من الدور هذا هو مصنع فينا إنزلاء بنور نور نبي هي مصنع فينا أسلمتنا برمع أنه أرحم الناس بالناس وأرحم النبيين بأمتهم كما هو نوبا الثالثة زي المقالب الزدورة من نفس وجن بروش شباوش إراداتوش تأميلاتوش اكتراهاتوش اللاتو ودكنا تشاو بدي كل بدعة ضلالة يمني لو لفظ عام جامع مهيئ لجميع بدع الدينية إذن فلا يستثنى منها شيء باستهتان أو باستثناء أو بتخصيص فأما صلاة الرجاب عن سؤال مقدر عند ذاك هنا إيه صلاة الصلاة أمر بالآن بدون اللوي إيه كأمومو أمر يعود عائد اللوي يبدا إنجدي ميكايد نقر آل وإنما بكثم قبيها لما رسنا إنجي بكثم حسنا أيضا به عمر المسيح بيته هذا عزيز له بدعا أوجسه إلا ويمن زيادة كثنا استال فليست بدعة لشريعة ونحن ننكر البدعة الشرعية لا البدعة إيش لغوية وإذا كان الإنسان من أحدث في أمرنا هل قال في لغتنا في أمرنا هذا عزيز من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي أمرنا الشرعي تقريرا وفعلا وقولا فليس بدعة في الشريعة بل هي سنة لقول رسول الله صلى الله عليه وفعله لا من فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسينذر لكم بلى قيامة رمضان كيف تقول قيام رمضان هي سنة لك الله تعالى إذن سنة إذن سادة وأن يجوز لأمر أن يقول لفئل سنه رسول الله إنه بدعة نعم كالك دقانه يعني من سنة عمر بقال يقرأ سنة الاستثناء إذا ما هذا دقانه بل بدعوان من نغذر رسول الطبيان شريعة ذلك لأنهم بل من زمن لأن رسول كان درس سهراوي سجدوا ونسان قصوا بزرس رسول مسيح أبباو كذابك زمى الوتو براتشو بيطرقروا بيانفاقوا أترجو رور الزمى إذا سجدوا أدر وطواتوا إنه لا يخفى عليها سنيغة الزراج الزفق أفضلين እኔ ተራዊን አለብኝ ከተከፈቱ ግዳጅ ሆነ ፋጭ ግዳጅ ሆነ ፋጭ ደሞ ከግዳጅ ነው ተዋጣቸው ሲወናጀራላችሁ ግዴ ነው አዋል ለሱና ነካከለ አንድ ለሱና ደሞ ወሰነን ተላኩን ቢዋል ተከፈቱ ተከፈቱን አጋፋን እዛን እንደዛ ከሆነ ማጄ ቢዳል ይባለ ዑመር ቢቀውን ቢዳን ማለት ሰይን ቡኸራ ነው ያለው ለይታ ቢዳን ሸር ይባጓት ይላል ولا صلاه جماعه بدعه بجماعه مثل بدعه لمن بمسجد جماعه نسجد الرسول بيت النبي بالشريعه بل صلى الرسول في الجماعه في اول شهر رمضان ليله قبل ثلاثه ثلاثه وصلى اذا في الاشياء الاواخر في جماعه مره ليلة باشر اخير جماعه بجماعه حتى تخوفنا الفلاحين روزا صور كما عملت يا رسول الله صلتنا ليلتنا عنا قال ان من قام مع الامام يسلم شريفه في ولا قيامه ليلة الله وقال إن الرجل السلام عليهم حتى أنزل قريبا لو قيامه ليلة قيامه ليلة ليلة لما كان بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاة قرص ما الصغر ما الفلاة غدا عن مبارك ما الفلاة كان الصحور رواء مصنع هذا من دعم وبهذا الذي احتج احمد وغيره على ان صلاه الجماعه تراهم بجماعه مسجد افضل الشان من صلاتها للمسجد الشباب كمسجد جماعه مسجد يدو مسجد مره قال معلت اذا هو قول افضل الفقهاء الشافعيه وغيره وفي قول هذا تعظيم في كان شهر رمضان خلف الامام ان الرجل صلى الله عليه وسلم مع الامام حتى انصرف كذب القيام ليلا على ان صلاه الجماعه افضل من صلاه في هذه المسجد في قوي هذا ترجيب في جهر مدى خيال سائبا خيال سائبا الأزداء مسجدهم من قام رمضان بذوال وذلك أوكد أن يكون سنة مطلقة لك سنة بديت اندخل لكبسه وكم يستقدوا جماعة مسجدهم ومسجدهم تراوية تبطق مهمنا وكان سلونا جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويكره إلى الجفاية سنة ويقرار سنة منه صلى الله عليه وسلم إقرار سنة نبيه لان عندي ذي بدي بجنن صوت مسكر بارا عند ولاد صوت صوت عرات غيروا كتابات مسجدنا واما قول عمر لما ذلت هذه مالته فاكثر المرتجين بهذا بذي مرد جميع درجو في دعال اتشار لما قيد لو اردنا ان نثبت حكما بقول عمر بعمر قول يوانا حكم الناس بنسلك الذي يخالف فيه ያልካ ለቃሉ ቃሉ ሳሂ ለይዘን ይሁን ሲሽሽ እንዲህ ቢሉ ሰዎች ቢዳይታ ለማመረጃ የሚያደርግ አብዛኛ ሰዎች ዑመር አንድ ቃል ቢለዋል ቢለነ ወን ሁክም ለመደንገግ ብንፈልግ ምን ይላል እንፍራሳቸው ቃሉ ሳሃበቲ አው ሳሂ ለይታ ዲውጀት ቢለ ቢላል ታዳው ነው ይጃረ ካለ ደስ فكيف يكون وجهة له في خلاف قول رسول الله برسول قول خلاف ليس وجهة هنا السؤال هذا ومن يتقد أن قول الصاحب حجة فلا يتقده إذا خالف الحديث ومن يتقد أن قول الصاحب حجة يا صاحب قول حجة من سوء فلا يتقد إذا خالف الحديث فخالفه الإتقاد هذا القول فعلى تكبيرين الزامن الذي لا تسلم أرض الحديث بقول الصاحب وحتى نعم يجب تكييس عموم الحديث يا حديث عموم مخصص الشارع بقول الشباب لا تكييس أسلمتونه الذي لم يخالف شوف شوف قول الصحابي يا نبي وحديث انت ناتشو ليكسس إشلال دال ليلة وكال خالصو ليكسس إشلال أمومة قول النبي صلى الله عليه وسلم يصابة وقوله ليلة صابت وكال خالصو نقر كل حديث جن من النقر ما ذلك الشيء وما ما خالف الشيء نعم التفضيل أمومي الحديث قول الصحابي الذي لم يخالف على إحدى الروايتين في مدرج أحمد بن حنبل الشام بلال ويفيده ماذا؟ غسنة تلك البدعة يجيش مدى ملكان البدعة وذيك بقهر أو غيرها ميلاو أما ذلك إتشين لدعه أما ذلك لدعه فلا أدين لك. ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعه عمر إتشين لدعه نقول مقراف إتشال إلى منها ما هو إتشين أبقى ملكان كمون وهذه تسمية لغوية قام قال كذي لا تسمية لا من قام قال كذي لا من تبارك مثال هنا مثلا مثلا اذا لم بدي ابا قوم قادر بنبي زمان لان ثلاث كانت كذا بوالا بنبي زمان لثلاث اربع مسجد نبر فمتى بده هو بيا جلو بغرو ثلاث اربع باوكم زمان لثلاث كمان دقه باور زمان بس يستغرب عند كان وقت انا سو مثلا اي امام تبي سبع بان دي ما لا بسبسباتو استدعوا بيداتو بيرو هي راي خلاص من مستناو أن أبي عندنا أبي الكعب النا كمي من الدار حافظ القرآن نبر وأستغفر ولا أستغفر فيضع عندنا وضع في سبيل أي نعمة البدعة هذه والتي ينامون أنا خير من التي سدونا وكان الناس سدونا أول العلم أن أجر المال القارئ خرج ليلة ما عمر ذات خالص السؤال ايه بدعه ما نبرد يا ازوتيرو باند امام خلف الامام ازوتيرو مسجدون نو بدعه بل انت زمان امتك ولا نزوزك يا نبي يتمون دمو هكمان بدل نو بدعه سلوان سعيوات لألا يفتر عليهم ويتر نو انت ذاك وانا من مفنافنا عادلن بدعه حسنان وشريعان بالعالم دلو انما هو بدعه نو قبيلان وذلك أن الذي في اللغة تأم كلما سئل ابتداء من غير مثال سابق خجم مرمى منهم قدموا مثال سائن ورسلنا من دلنا هو مثال سابق نبي ولا نقول مثال سابق بني ما زوتروا من دلنا ما زوتروا أو غير بشر نبي يخلقوا بكنات واجب لا يهون ألزا إيه جماعة سراء مسكب بدعا يهون هذه الوائدة فلسان أفضلوا بعدما جمع رسك دوزم صلاة أنتك أوموتن يلقى هنا يا عمرو بابو بكر هذا مثل ونبره بنبيون كذابوا هلا إسكا بموت درس بجماعة باند إمام كذا كسوسو كان وچو أستقدم نبر إيه چنو يترى يولي بجماعة ما دوتو عن سلاي ترى ما جو ما دوتو نبي عن سوس لأي في الشيء أستقدم أستقدم يلي يلوت مسجد التكاو ماشو كذا بارا توس أراب أمس عند الزهوم بقي بقي الله جستك بينا كذا يا جماعة أيضا بمسجد جماعة وساعد دهونا بستكر يا زورو سرا جماعة مسجد الله جيد الله أهون بان إمام أدربونا يا عمر يا أما جمرا نبكر جن سلالة زوت تربت أبو وقت سلالة سروس بدعاء وأما بدعة الشرعية فكل ما يدل عليه دليل يا بدعة لغة اختراع شعر غير مثال سابق وشرعا إهداف ديني من قولي أو عملي أو اعتقادي ليس له أصل في الشرع يرجع إليه أهون يا عمر أصل يرجع إليه عليه فكذلك قرآن وودس أشياء قرآن إيه بان تدون من أبر حديث بان تدون من أبر إيه بدعة مطوة إلا ولا لهنان بدعة بكاو من أسبي بيسا قرآن مجمرا كتب نبر من كتب عني غير القرآن فليمه قال مجمرا بابوه بزمنات شو قرآن حديث أكتب ويعروس قرآن كرسو إسكي وردنا لمن يا قرآن عربي نريدون قوان قاش عربي نان إختلاتي هنا البمين نبر لذي بلو آخر عمره حتى يوم فاتي مكة اكتبوا لأبي شاهد بلو حديثين عندي كاتب فقد الله كونه بزاري لنبرو دمو حديثنا القرآن بذلك الله تأتي حفظه نبر بوهالا جين بأثمان جيزي يا باب وقت جيزي تمنش عندي كتب قرآن تجمك أمرتك أو ماتي يا أبا بكر كيف تكتب شيئا ما كتبه الرسول ما فعله الرسول يا عمر ناظر عمل خير لا بأس به آل ثم شرح الله صدر عمر للذي شرح صدر أبي بكر فوافقه قال زاد أمو أهو بأمر جنة سلسان تكتب وكان بعض المصحف عند حفصة بنت عمر زوجة رسول الله نبارا ثم جاء عثمان فلما استحر الأهل أيام الحرة في القراء በቁርአን ቁርአን በጣም ሲጣቆፍ ጊዜ ቁርአን አፈዙ ሲያልቁ ጊዜ አይ ባሉ የረሱል ሰሃባው ሰጥቡልኝ በየበሄዱ በዘጦር ያለቁ ነው ቁርአን አፈዙ ተነሱ ጋር ሊሞት ነው ቁርአን አንድ ላይ ደውነን መክተብ አለብኝ ብሏል ከተባው ከትቦ ማለም ነው ጻርቶ ከትቦ ክላስ ሌላው እንዳለ ሰብስቦ ይካተሉ አካተለ ኡስማ ከዛ ወደ ስድስት ደውላላ ወደ ሻም ወደ በስራ ወደ ኩፋ ወደ ኢስ መካ ወደ መዲና ወደ ሻም ስድስት ደውላ ይካተል ኡስማን ይባለ ቁርአን ከትቦ ክላስ በዛ መልክ እንደደረጋ አከባፈ ጃሚ ሙሉ ቁርአን ተሰበሰበ ከዛ ሐዲስን በከፊሉ ነበር ሲል በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ዘመን حافظ الحديث حفظت الحديث وتو بيهدوا بس صورنت بزاباتو علقوا موتو يعني عمرم من على عمر بن عبد العزيز بارو انجي الى لانتنا لمحمد المسلم الزهري لابن الشعب الزهري بارو انجي حديثون انزي حديث استبسبوا حديث رسول الله لأن الكسر على القراء إني أخاف ظروف الإلم وذهاب الحديث فاجمه لي ما كان من حديث رسول الله بلو آلا تبسبلتنا مان ابن شهاب بيسيف الرزا أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع وأول الجامع للأبوالي جماعة في العصر ذكر بعده باب كذا باب كذا باب كذا الأصر كم جريج وهو شيء مالكي ومعمر وولد المباركين አይባል ወዘራሽዲን የሰሩት ስራ ቢድዓ ነው የሚባለው አስተሌለው ነገር ከሆነ ربما بتأويل نفسه بتأويل يمثال لمثاله ይችላል አስተ ቁርአን እንደሌለው ግልጽ ሐዲስ ተጋጭቶበት ነገር ከሆነ መከተል አይወጭም አይቻለም አይወጭም እነሱም ደም እንዲከረጥ እንዲሚሉ አይደሉም الا تأويل والعالم لا يقلل بالتأويل فتقوم عليه الدليل الصريح الذي يمنعه من الذهاب على تأويله وأما أصل بشر يعلو كهونا لقد أحديث كليلة يسروس نظر من أيهونا بدأ أيهونا إيهو يا أبو بكر القرآن ما سرسم جمال عشو إيهو يا عمر أذانا إيش ما أنه سرع لساسة مجمال عشو إيهو يا عثمان أذان مجمال إعلامه ألا غير أنه قدم بس لانه ايش اصل يرجع اليه هذا هو اعزاز الاعلام يا جماعه صوت انجيني بغيزه اني ما تو ما استاوكو جدنا ذات باو ريسكاب تومين دوستنا كيف دي لي سكاتو يغبال خريلام دي كجماعه صوت يبلط ما له دمو الا زغنتوال كتماو صفا ثوبزا ليلا دمو يا ليتو اذان دمو علن قدم مسي لمندنا لفي تو اندي زغا يا سجدن سنجي سجد يسجدنا بتش دف اندي ادرغنا ይሄ ለጁማ ሰው በጊዜ እንዲመጡ ቢማህደሬ ምን ሰሃባን ያሰራው ካማቶ 20 ሺህ በላይ ባሉበት ሙሐዲሶች ኡፋዞች ዑለማዎች ሐመረተል ቁርአን ያን ትላንት ሰሃቦች ባሉበት ይሄ ወይን ስም የቢድአተን እነሆ ቢድአቱን ወቀብያ ነው ማባ ሄሎ አንተ ሰላም አልሐምዱሊላህ